نستفتح بالذي هو خير، فنسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول القائل والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في ذكر الأحكام المتعلقة بالرهن، وهو يقصد به التوثيق لأجل عدم إضاعة الحق. فأنا اشتريت سلعة فليس لدي ما أدفعه قيمة لها، وصاحبها لا يمكن أن يسلمني هذه السلعة إلا بضمان حقه، وليس لدي ما أسلمه فأعطيه رهنا ليكون فيه الضمان. فإن أعطيته حقه في الوقت المحدد، وإلا فإنه يستفيد من هذا الرهن ببيع أو بتملق أو بغير ذلك على حسب الإجراءات الشرعية. ما هو؟ لأجل التوثيق، لأجل عدم إضاعة الحق. فلو اشتريت سيارة مثلا ولم أدفع القيمة، ربما حصلت السيارة ما حصل، ثم بعد ذلك لا يوجد لدي قيمة فيتضرر البائع. فإذا أخذ الرهن وبقي عنده أو عند عدل أو عند الحاكم، يكون فيه ضمان وتوثيق لعدم إضاعة الحق. قلنا بأن نماء الرهن إنما هو الراهن، فالراهن هو من يقدم الرهن، والمرتهن هو من يأخذ الرهن، والرهن هو العين، والرهن هو العين التي يحصل التوثيق بها. لكن لو حصل نماء في الرهن فهو للراهن، سواء كان نماء متصلا او منفصل فهو للراهن، لانه ملك حتى يحصل الاذن من الحاكم لبيعه، او حتى يتم اتفق عليه عند اجراء العقد. اما اذا كان الرهن يحتاج الى حفظ، يحتاج الى مستودعات، يحتاج الى حراسه، فهذا من مسؤولية الراهن لأجل أن لا يضيع، لأن الراهن المرتهن هو مؤتمن أمن، بينما المال للراهن فهو مسؤول عن حفظه ومسؤول عن صيانته ومسؤول عن وسائل النقل إذا كان يحتاج إلى وسائل نقل وغير ذلك. فأما المرتهن فإذا احتاج إلى علاج أو احتاج إلى شيء من هذا فإنه يعمل ما يمكن، أو قلنا إذا كان فيه جرح أو يحتاج إلى مداواة على ما مر بنا بالتفصيل. ونقرأ الآن الفصل بأنه أمانة، بأنه أمانة، والمرتهن مؤتمن، المرتهن مؤتمن فهو أمانة، وليس بمسؤول ما لم يفرط. فإن فرط وتلف الرهن بسبب تفريطه ضامن، وإن لم يفرط وحصل تلف بالرهن فإنه أمين ولا شيء عليه، على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال الشارح رحمه الله: فصل. وقلنا اننا في البداية قلنا كتاب البيع، لان هذا داخل في كتاب البيع، لان الرهن يكون بعد اجراء البيع وبعد اجراء الصفقة، والكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والابواب في موضوع واحد. فهذا موضوع الرهن يرتبط بالبيع لأجل توثيقه ولأجل عدم ضياعه. فقلنا الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. فإذا قلنا كتاب البيع فقلنا خبر للمبتدأ المحذوف: هذا كتاب البيع، أو مبتدأ خبره محذوف: كتاب البيع هذا، أو مفعول لفعل محذوف: اقرأ كتاب البيع. فيجوز هذا الحذف كما يقول ابن مالك رحمه الله: وحذف ما يعلم جائز كما تقول من بعض من عندكم. قال هنا فصل: فالكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب، لكن في موضوع واحد. ما في عندنا موضوع يتعلق بالوقت، ولا في موضوع يتعلق بالمناسك، ولا يتعلق بالصلاة، ولا بالزكاة، ولا بالحدود، ولا بالجنايات، وإنما البيع في الرهن في الضمان في الخيار وما أشبه ذلك، فكلها في موضوع واحد. فهنا قال فاصل: ويبين أن الرهن أمانة، أمانة، والأمين لا يكلف بشيء لو تلفت فهو غير الموت فهو غير ضامن، هذا إذا لم يفرق. فإذا فرق ضمن، فإذا لم يتعد ولم يفرق فلا ضمان عليه. فصل: والرهن بيد مرتهن أو من اتفق عليه. بيد مرتهن، فعندنا راهن الذي أنا اشتريت سيارة وما عندي فلوس، أعطيت اللي فعلي السيارة فك الأرض، أعطيته فك المزرعة، أعطيته الزعف اللي عندي، أنا أسمى راهن. ومن أعطي يسمى مرتهن، فهو يحفظه ولا يسلمه لأحد حتى يسلم حقه، فهو أمانة في يده، يحفظه ويصونه ويراقبه عن الاختلاف أو عن الضياع. فلو حصل عارض وتلف فهو غير مسؤول إلا إذا فرط، إذا فرط فهو مسؤول. كيف يفرط؟ قلنا الرهن هذا عبارة عن ذهب، أعطينا علبة فيها كيلوين ذهب ولا 3 كيلو، قلنا هذا رهن. إذا وضع الذهب مثلا في الغرفة، إذا وضعه في السفينة، إذا وضعه عند الباب، إذا وضعه في الصالة، نقول له تفرط. الذهب لا يوضع، وإنما يوضع في الصناديق، ما وضعها في حلزها، ما وضعها في المكان الأنيس. أن تفرط يلزمك الضمان، لكن لو قال وضعتها في الخزانة الحديدية وعقلت الباب وحصل فيها ما حصل، إذا تأكدنا من هذا فهو غير مسؤول لأنه لم يفرط. فالمودع والراهن والمرتهن إذا كان لديه رهن وذاك وديعة فإن فرطا ضمنا، وإن لم يحصل تفريط فلا ضمان. والرهن بيد مرتهن أو من اتفق عليه. أو من اتفق عليه، الآن عندنا رهن، الراهن قال أنا بحفظ الرهن، المرتهن قال لا إذا حفظت أنا ما استفدت شيء، المرتهن قال أنا بحفظ الرهن، الراهن قال لا ما يمكن أسلم فيها. طيب وش الحل؟ الحل نسلمها لشخص آخر، شخص رضياه، لا الراهن ولا المرتهن، اتفقا على انه عند فلان فهو امين. من تضعونه عندك؟ قلنا نضع عنده يحيى، حفظه ابو يحيى. من تضعونه عند الشيخ بكار؟ وضعناه عنده. ثم تلف فهو لا يضمن لانه مؤتمن ولم يفرط، فاذا فرط ضمن. فالرهن سواء كان عند المرتهن او عند من اتفق عليه او عند الحاكم، إذا وضعوه عند الحاكم في أي مكان اتفق على وضعه فإنه غير مسؤول ولا يضمن إلا إذا فرط. نعم. والرهن بيد مرتهن أو من اتفق عليه أمانة ولو قبل عقد عليه. ولو قبل عقد، يعني فيه الآن قلنا مفهم لإيجار صفقة، الصفقة هذه قد تكون ب100,000 ريال، البائع قال أريد رهن، المشتري قال أنا أعطيك سيارة، ما تم العقد لكن في تواطؤ، فيه اتفاق، فيه يعني إجراءات ما تمت، لأن نحتاج إلى مثلا السيارة نذهب إلى المريض، فإذا كان دار نحتاج إلى الذهاب إلى كتابة العدل وإلى الإجراءات. فما تم لكن في بوادر اتفاق، فيكون عند من اتفق عنده، عند من اتفق ولو لم يتم العقد بعد، حصل لي الآن. العقد ما يتم إلا عند البيع، والبيع ما يتم إلا عند المرور، البيع ما يتم إلا عند كتابة العدل، البيع ما يتم إلا عند الشهر العقاري أو كذا ما يسمونه في بعض البلاد، ما تم حتى الآن، لكن وضع عنده، وذلك مقدمة، مقدمة لما سيتم. نعم. ولو قبل عقد عليه نصا كبعد وفاء دين أو إبراء، كبعد وفاء دين. الآن الصورة أيها الأحباب، العقد على مثلا عقار، للعقار هذا ب100,000 ريال، وتسليم القيمة يكون بعد شهر أو شهرين، ونحتاج إلى رهن، وهذه الرهن سيارة، فبقيت السيارة عند المرتهن بضمان حقه، الراهن أتى بالمبلغ وسلم، وسلم المبلغ، أصبح لا داعي للرهن الآن، لأن المبلغ كل منتهى، فأصبحت منة المشتري بريئة، لكن الرهن لا يزال باقي عند المرتهن، فحكمه أنه أمانة عنده. نعم. كبعد وفاء دين أو إبراء من أو وفى الدين سدده أو إبراء صاحب الحق، قال هذا قريبي وبيني وبينه صلة وعندنا قرابة وعندنا كذا وكذا، أنت بريء، الرهن لا يزال باقي معك، لكن برئت ذمة المدين من الدين، فيكون الرهن في هذه الحالة أمانة عند المرتهن. في السابق الرهن لأجل التوثيق ولأجل عدم الضياع ولحفظ الحقوق، الآن سدد في المسألة الأولى دفع، في المسألة الثانية صاحب الحق قال لا خلاص ماري أنت قد سامحتك وأبرأتك عما في ذمتك، أصبح الرهن هنا لا قيمة له، فيكون هنا أمانة. نعم. أو إبراء من للخبر، ولأنه لو ضمن، لو ضمن يعني لو كان كل رهن يضمن، سواء كان بتعدي ولا بغير تعدي، كل إنسان يقول لا يعني ما أريد الشيء، يعني هذه ترتب عليه، فمثلا حنا يعني اخترنا شخص، اخترنا شيخ حسن، قلنا يا شيخ حسن بنعطي عندك الرهن، أنا عندي الرهن وذاك المرتهن، فأنا لم أوافق أن يكون عند المرتهن وهو لم يوافق أن يكون عندي، فقلنا عند الشيخ حسن، فلم يؤمن الشيخ حسن قال أنا وش دخل، أنا مترتب عليه، لو تلف هذا ألزم بسداد قيمته، فأنا تحملين شيء ما يعني لا أريده ولا حاجة لي فيه، فإذا كان هناك ضمان يعني لو ألزمنا بالضمان لتعذر الناس، إذا تعذر الناس يعني بقي عندنا يعني جزء كبير من هذه الأحكام معطلة، لأن الناس بحاجة إلى بيع وشراء وقضاء حوائجهم وليست المبالغ المتوفرة لديهم، فلو قلنا إن الرهن مضمون على أي حال لتعذر الناس من أخذه، ولأصبح في ذلك ضرر على الجميع، ولكن الدين الإسلامي ضمن الخيرات وتكفل به، فإذا حصل من المرتهن أو من عنده الرهن إهمال أو تفريط أو عبث أو إضرار بالرهن أو إساءة إليه ضمن، وأما إذا كان في المسألة قضى وقدر لا دخل له في الأمر فإنه لا يضمن، لأنه لو ضمن لتعطل الناس فامتنعوا عن الرهن. نعم. ولأنه لو ضمن لامتنع الناس من خوف ضمانه فتتعطل المداينات وفيه ضرر عظيم، فإن تلف بلا تعد، فإن تلف بلا تعد ما حصل من تقصير ولا تفريط ولا إهمال ولا إضاعة، قضاء وقدر فلا يضمن. نعم. فإن تلف بلا تعد ولا تفريط فلا شيء عليه، ويدخل في ضمانه أي المرتهن أو نائب، أو نائب المرتهن إذا تعدى، لو قلنا مثلا سيارة، السيارة ومثلا انتقل أو راح بعد مشوار طويل بدون زيت احترقت الماكينة، أو لا يعني قادها قيادة غير حكيمة، أو جابها ومنعها من الطعام ومنعها من الشراب وماتت، فهذا يعتبر تعدي إهمال. أو مثلا فيه وتعدى فيه بحيث أقفل مخارج الماء فنزل المطر وتعثر المنزل فأصبح خربا، يعني حصل منه ما يؤثر الشخص فهو يهمل، حصل منه ما هو فيه ما فيه ضرر فيهمل، فإن لا فلا. نعم. فيدخل في ضمانه أي المرتهن أو نائبه بتعد أو تفريط فيه كسائر الأمانات، ولا يبطل الرهن بدخوله في ضمانه لجمع العقد أمانة والثيثة. هذا الرهن أمانة عنده، والأمانة يجب الحفاظ عليها، والثيثة لأجل عدم إضاعة الحق الذي يريده المرتهن، لأنه يخشى أن يضيع حقه ولا يجد من يسدده، فهو أمانة والثيثة. يعني يجب عندنا نقطتين، أمانة أحافظ عليه والأمانة مطلوب الحفاظ عليها، والثيثة لأجل عدم الضياع. نعم. لجمع العقد أمانة واستيثاقا، فإذا بطل أحدهما بقي الآخر. إذا بطل أحدهما بقي الآخر، إذا مثلا ما وجدت الأمانة وجد الاستيثاق، وإذا وجد الاستيثاق أو ما وجد، يعني إذا واحد منهم ما وجد وجد الثاني، يقصد من الرهن الأمانة ويقصد الاستيثاق لأجل عدم إضاعة الحق. والشريعة تدعو للأمانة وتدعو لضبط الحقوق عن الضياع. نعم. فإذا بطل أحدهما بقي الآخر ولا يسقط بتلفه، ولا يسقط الرهن باقي. يعني مثلا أعطاه دابة، أعطاه جملا، ناقة، فرسا، أي شيء مثلا، ثم حصل لهذه الرهن مات، يقول الحق سقط له، الحق باقي، أعطاه رهن وحصل له أن تلف قضاء وقدر بدون تعدي، فالحق باق عليه الآن يعطيه في وقته. وليس معنى هذا إذا مات الرهن أو تلف أنه يسقط الحق، لا، الحق باق. ولا يسقط بتلفه أو الرهن شيء من حقه أو المرتهن نصا لثبوته في ذمة الرهن. لو كان المبلغ 1000 ريال وأعطاه رهن وخلف الرهن الألف باقي، لو أن الرهن هذا مقابل 1000 ريال لكن تلف نصف الرهن بقي 500، هل الـ500 ثانية يعني يكون ثنتين؟ نقول لا، هي باقية، الرهن باقي أو الدين باق على ما هو عليه ولو تلف الرهن وانتهى. نعم. لثبوته في ذمة الراهن قبل التلف، ولم يوجد ما يسقطه فبقي بحاله. وحديث عطاء أن رجلا رهن فرسا فنفق عند المرتهن، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال ذهب حقك. ذهب حقك يعني ما هو ذهب الحق، يعني حقك في الرهن. الآن الرهن فرس، الفرس ماتت، ما نقول جد فرس ثانية بدالها، لا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام هنا يعني إما أن الحديث مرسل لأنه يقول لا يحتاج، وإما أنه غير مرسل، وإنما ذهب حقك في الرهن. أنت الآن قبل عندك فرس، وهذه الفرس تقدر تبيعها وتستوفي حقك، أو عندك سيارة تقدر تبيعها، السيارة تلفت، السيارة عطلت، السيارة حصل لها سرقت، فمعناه ذهب حقك في الرهن. ذهب وليس المقصود ذهب الدين الذي في ذمة صاحبك، فالدين باق على ما هو عليه، وإنما حقك في الرهن قد ذهب. هذا معنى مرسل وكان يفتي بخلافه، فإن صح حمل ذلك على ذهاب حقه من الوثيقة. حقه من الاستنفاق، أنت الآن استنفقت وأخذت ضمانا وهو الفرس وماتت. انت أذهبت الفرس، ما نقول لك بالفرس ثاني لا، لكن ليس المقصود ذهب حقك أي ذهب دينك وبرئت ذمتك، لا، أو برئت ذمة صاحبك، لا، هو باقي على ما هو عليه. وكدت عين لغريمه ليبيعها ويستوفي حقه من ثمنها، وكحبس عين مؤجرة بعد فسخ إجارة على الأجرة المعجلة، فوصلتان أي العينان. والعلة الجامعة أنها عين محبوسة في يده بعقد على استيفاء حق له عليه، وإن تلف بعضه، وإن تلف بعضه يعني الدين بألف، وأعطاه رهنا ما يقابل ألف، وتلف منه ما يقابل 200، ما يقابل 300، وبقي 700 أو 200 وبقي 800، فهذا الباقي رهن بكامل الدين، رهن بكامل الدين. نعم. وإن تلف بعضه أو الرهن فباقيه رهنا بجميع الحق لتعلق الحق كله بجميع أجزاء الرهن. نعم. الآن يقول هنا وإن ادعى مرتهن، الآن الرهن عند المرتهن يقول والله الرهن اللي عندي احترق، الرهن اللي عندي وكان مثلا في ذاكرة غرقت الذاكرة، ذكر سببا، فإن كان سببا ممكن أن نعرف، حصل حريق، متى حصل الحريق؟ قال يوم كذا، نسأل الدفاع المدني يقول يوم كذا حصل حريق، أحد التفلقون قال عندي حريق تعالوا أخمد الناس، فبين حصلت الحريق قال في شارع كذا، نسأل الناس هل الشارع الفلاني يوم كذا حصلت الحريق؟ إذا قالوا نعم فنعم صحيح، وإلا لا يقبل كلامه. فإن ادعى سببا طلب منه البينة، إن ادعى سببا طلب منه البينة، لكن لو ما ادعى سبب ادعى سرقة، فيمكن نسأل نقول طيب سرقة منين؟ قال من البيت. طيب بلغت الشرطة، بلغت رجال الأمن، بلغت من يمكن أن يبحث المباحث، بلغت كذا؟ إذا قال نعم نسأل هل جاءكم فلان عن المحضر بأنه سرق منه كذا؟ يعني ما تفكر. فإذا ادعى المرتهن سلف أو ادعى سرقة أو ادعى شيئا ممكن أن يكون قبلنا، وإلا فلا، لأنه قد يكون مثلا يغوي الشيطان ويبيع الرهن فيتصرف فيه ويغوي فيه. طيب من بلغت عندما سرق؟ احترق، نسأل وين كنت في أي بلد؟ قال في بلد كذا، في أي شارع؟ في شارع كذا، كل بلد فيها دفاع مدني، نسأل هل التفلق ما حد يوم كذا؟ قال فيه حريق مكان الفلاني تعالوا احمده، قالوا لا ما حصل شيء أبدا، وإنما الرجل كذاب فلا نقبل منه. نعم. وإن ادعى مرتهن سلفه أي الرهن بحادث وقامت بينة بوجود حادث ظاهر، حادث ظاهر كحرق، حادث ظاهر كمطر، يقول جاء المطر وشاله مش الوادي، نسأل الوادي جاء والله لنا 50-60 متر من الوديان، مين جاء الوادي؟ يعني هم الكذاب. نعم. بوجود حادث ظاهر ادعى التلف به كنهب، ولا حصل نهب يوم كذا حصل نهب، نسأل رجال الأمن هل حصل هذا وسجلتم حادثة نهب؟ إذا قالوا نعم كذب، وإذا قالوا لا فهو كذاب. نعم. وحريق عند سؤال الدفاع المدني. نعم. حلف أنه تلف به وبرئ، يحلف أنه تلف هذا الشيء بهذه الحادثة ويبرأ إذا كان هذا لا، يعني قالوا حصل يوم كذا وكذا نهب، نسأل رجال الأمن قالوا والله نعم صحيح، وألقينا القبر على بعض المجرمين أو ألقينا القبر عليهم. طيب نقول للمرتين احلف بأن هذا الرهن الذي عندك أخذ في تلك الساعة، فإذا حلف برئ لأنه وجد السبب وحلف أنه دخل في السبب، لأنه لابد من الاستنساخ والتأكد وعدم إهمال الحقوق. نعم. حلف أنه تلف به وبرئ، وإن فإن لم تقم بينة بمن دعاه من السبب الظاهر لم يقبل قوله، لأن الأصل عدمه، ولا تتعذر إقامة البينة عليه. ما تتعذر إقامة البينة، بل ممكن إذا قال سرقة، طيب من بلغته؟ قال بلغت رجال البحر، بلغت كذا، ننظر وانتبه، عمل محضر عندكم، هل جاءكم؟ ماذا حصل؟ قال بالمطر، وانتبه هل نزل المطر؟ هل جاء وديان؟ ماذا حصل؟ قال حريق، نسأل اليوم كذا حصل حريق؟ وكل شيء واحد، نعم، لكن لو ادعى السرقة بعد كذلك نتأكد، نعم. وإن ادعى تلفه بسبب خفي كسرقة أو لم يعين سببا حلف وبرئ منه لأنه أمين، فإن لم يحلف قضينا عليه بالنكول، فإن لم يحلف قضينا عليه بالنكول. وش معنى قضينا عليه بالنكول؟ فمثلا لو أن إنسانا ادعى على شخص قال أريد من فلان 1000 ريال وهي دين في ذمته، نقول لفلان ماذا تقول؟ يقول فلان أبدا ما عنده له شيء أبدا ولا أعرفه. نقول لمن يدعي المبلغ ألديك بينة؟ فإن قال نعم فنقول عبد الله فنقول إيه هذا اللي يريد إن شئت، أما نقول احضرها لا، معنى وأمرنا هذا شيء يخصه، ألديك بينة؟ فإذا قال نعم نقول احضرها إن شئت، لازم بين قوسين إن شئت. فإذا قال لا ما عندي بينة نقول لك يمينة، فإذا قال أريدها طلبنا من المدعى عليه الحلف، إذا أبى حكمنا عليه بالنكول، يعني حكمنا عليه بالنكول، وأن الحق ما دام لم يحلف يلزمه دفعه، وإذا حلف برئت ذمته ظاهرة، وإما يعني ذمته في الحقيقة والواقع فالله أعلم، نعم. فإن لم يحلف قضى عليه بالنكول، وإن ادعى راهن تلفه أو الرهن بعد قبض في بيع شرط الرهن فيه قبل قول المرتهن إنه تلف قبله، فلو باع سلعة بثمن مؤجل وشرط على مشتر رهنا معينا بالثمن ثم تلف الرهن فقال بائع تلف قبل أن أقبضه فلي فسخ البيع لعدم الوفاء للشرط، وقال مشتر تلف بعد التسليم فلا خيار لك للوفاء بالشرط. فقول مرتهن، نقبل الآن قول مرتهن وهو البائع لأن الأصل عدم ذلك، فقول مرتهن وليس قول راهن، نعم. فقول مرتهن وهو البائع لأن الأصل عدم القبض ولا ينفك بعضه أي الرهن حتى يقضى الدين كله لتعلق حق الوثيقة بجميع، يعني ما ينفك الرهن إذا كان الدين مثلا يقول 10,000 ريال، إذا دفع 1000 ما ينفك الرهن، إذا دفع 2,3,10,9 ما ينفك الرهن إلا إذا دفع 10 كاملة فترى ذمته، لكن ما دام بقي لو 10 ريالات لو 5 ريالات من الرهن فهو أو من المبلغ فالرهن باطل من حقه أن يستمسك به، نعم. لتعلق حق الوثيقة بجميع الرهن فيصير محبوسا بكل جزء منه ولو مما ينقسم إجبارا، أو قضى أحد الوارثين حصته من دين مورثه فلا يملك أخذ حصة من الرهن. ومن قضى بعض دين عليه أو أسقط عن دينه بعض دين عليه وببعضه أو الدين المذكور رهنا أو كفيلا وقع قضاءً فك الرهن وبرئ الكفيل. نعم. إن فك الرهن وبرئ الكفيل ويقبل نعم ويقبل قوله في نية